السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونريد الآن أن أتحدث عن نظرية العقول العشرة. وهذه النظرية كانت محل جدل ونقاش وأخذ ورد طوال 300 سنة، حتى نقدها أبي بركات البغدادي، ومن بعد ذلك اختفت من الساحة الثقافية. وهي تقريبا ثاني أكبر مسألة تشغل العقول في المجتمعات العربية والإسلامية بعد مسألة القدر، التخير والتسيير. فما هذه النظرية؟ يعني نأخذها من باب الثقافة حتى لو لم نجد لها فائدة في حياتنا المعاصرة، رغم أني أؤمن بأنها نظرية عميقة وهي أكبر مما سأقوله الآن، لكني للأسف لا أجد مصادر تشرح لي النظرية بشكل عميق ودقيق، لكني سأعطيكم ما وجدته. النظرية مبنية على تساؤل قديم وطبيعي وفطري، وهو ما علاقة السماء بالأرض؟ يعني كيف تتحكم السماء بالأرض، أو ما هي وسيلة الاتصال بينهما؟ طبعا في الأديان الموضوع واضح وبسيط وسهل للعام، يعني سهل الفهم. الله هو الذي يتحكم وانتهينا. يعني مثلا في اليهودية الله أصلا ينزل في الأرض ويقاتل مع الناس ويحارب، وفي المسيحية ناسوت ولاهوت، وعندنا في الإسلام الله على كل شيء قدير وخلاص. هذا هي علاقة السماء بالأرض. الفلاسفة لا، هم عندهم يعني رؤية أعمق. طبعا الفيلسوف بطبعه يريد التفكيك والتشريح والوقوف على حقائق الأمور. يعني مثلا الماء عند الإنسان العادي، المادة السائلة هذه المعروفة ما فيها تعقيد ولا تطويل، لكن عند علماء الكيمياء ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين. فهذه هي طبيعة العقل الفلسفي، أنه يريد أن يقف على أدق وأعمق الحقائق. فقدم أفلاطون نظرية الأيديال، عالم المثال، وقال بأن هناك في عالم المثال نموذج لكل شيء محسوس في الأرض. وبعد أخذ ورد في يعني طبيعة هذا العالم، عالم الأيديال، انتهى إلى أنها الرياضيات والهندسة. الرياضيات والهندسة هي نموذج عالم العالم المحسوس. جاء بعده أفلوطين هذا يختلف عن أفلاطون، وقدم نظرية العقول العشرة، يعني العقول التي تحكم الكون أو تتصرف بها أو تتحكم به، بدءا من العقل الأول اللي هو الله عز وجل. الله تعقل ذاته فنتج عن ذلك العقل الثاني، ثم العقل الثالث، وبعضهم يعني بعض الفلاسفة يجعلون هذه العقول هي ملائكة، حتى عقل ما تحت فلك القمر يسمى العقل الفعال. العقل الفعال هو ما يحكم ويؤثر في عقول المخلوقات، وسبقا شرحت العقل الفعال. وأكرر بأنني أقدم معلومات سطحية للأمانة، يعني النظرية أعمق من كذا، لكن المصادر هي التي تخونني، وما زلت أبحث في المصادر القديمة حتى أحصل على تصور أتم وأكمل. إذن هذه هي نظرية العقول العشرة، وهكذا يعني يرون بأن التصرف في العالم المحسوس يبدأ بهذا الشكل المرتب والمتسلسل، بدءا من العقل الأول حتى العقل الفعال. وكما قلت هي محل بحث ونظر طوال 300 سنة، والبغدادي أبو البركات نقدها نقدا ربما يكون أقوى نقد، يعني يقول لماذا لم تجعل مثلا العقل الأول يتصرف في المخلوقات مباشرة، لماذا هذا التسلسل والترتيب؟ عموما بالتأكيد أن هناك ردود عليه، لكن حدث اشتباك في هذه القضية. هذه هي النظرية لمن يريد أن يتثقف فقط. يعني تقول لي وش فائدتها المعاصرة؟ أقول لك أنا حاليا استفدت منها ثقافة فقط، عرفت أن هذه المسألة كانت موجودة في الماضي وكانوا يتناقشون حولها، وأنا مؤمن بأنها أعمق من هذا العرض، وأنه يوجد فيها الكثير من الأمور التي لم تعد موجودة. يعني أنا بحثت في المواقع الغربية وفي هذه المسألة وغيرها، يعني لم يعد يوجد من يتحدث عنها. وذكرت أنا في حسابي الفلسفة العربية أن العقل الغربي حاليا لم يعد فيه أي أثر لهذه الجذور القديمة، يعني الحكمة اليونانية، ولا أدري هل هذا يعني يحسب لهم أم عليهم، يعني هل هم فعلا قد تجاوزوا وسبقوا إلى يعني نقطة بعيدة جدا لدرجة أنك لم تعد ترى أي أثر لهذه الجذور والأسس، أم أنهم قد انفصلوا تماما عن الماضي و يعني بدأوا بتفكير جديد بعقل جديد. وقلت أيضا بأنني مع التجديد، مع المواكبة، مع يعني النقد، ليس بالضرورة أن تشبث بالماضي، لكن أيضا أنا أؤيد العمل التراكمي، العمل التراكمي. وهذا ما فعله ابن سينا قدم حكمة مشرقية مبنية على الحكمة اليونانية القديمة، كذلك الشهروردي بعده بنى على حكمة ابن سينا، وذكر أيضا الشهروردي مقولة أعجبتني، وهي أن حكمة اليونان هي الخميرة القديمة كما يقول، يعني السر المهم يعني الذي يحتوي أسس لا غنى عنها. هذه هي النظرية بكل اختصار وبساطة، وأتمنى أني وفقت في عرضها. إلى اللقاء.